نعم. ما تعريف علم البيان المعرف به؟ يعني علم يعرف به إيراد معنى واحد بطرق مختلفة في الوضوح، والمعنى الواحد لهذه للاستغراق كله، فلا يقال بياني إلا لمن يعني يستطيع أن يورد أي معنى يريد بطرق مختلفة. فإذا استطاع شخص أن يورد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة ولم يستطع أن يورد سائر المعاني فلا يعد بيانيا، بل ينبغي أن يستطيع أن يورد أي معنى يريد بأساليب مختلفة في الوضوح والخفاء. ثم قلنا مباحث علم البيان منحصرة في التشبيه والمجاز والكناية. ما الفرق بين المجاز والكناية؟ مجاز يعني في قرينتها تكون مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي، يعني لا يمكن إرادة المعنى المجازي والمعنى الحقيقي معا. مثل رأيت أسدا يقود الجيش، فقرينة يقود الجيش مانعة من أن يراد بالأسد الحيوان المفترس، لأن الحيوان المفترس لا يقود الجيش. والكناية يجوز إرادة المعنى الحقيقي مع المعنى الكنائي. مثلا شخص ذكر في مقام المدح زيد طويل النجاد، فكون المقام مقام المدح هي القرينة التي تدل على أن المراد طويل القامة، لأنه لا يمدح الشخص إلا بطول القامة، لا يمدح بطول نجاده. لكن هذه القرينة لا تمنع إرادة المعنى الحقيقي مع المعنى الكنائي، بأن يوجد له نجاد طويل مع أن بدنه طويل أيضا. نعم. فهذا هو الفرق بينهما. ثم قلنا الدلالة الوضعية لها تعريفان. التعريف الأول هو الفهم، يعني فهم المعنى من اللفظ بسبب الوضع. والتعريف المشهور ما هو؟ قولهم كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى. هذا تعريف غير مرضي للمصنف. لماذا؟ لأن فيه خلاف الصواب وخلاف الظاهر من ناحيتين. الناحية الأولى إدخال الباء على حيث، مع أن حيث عند العرب له استعمالان، استعماله ظرف مكان واستعماله مجرورا بمن. أما أن تستعمل مجرورا بالباء فهذا لم يسمع عن العرب. وأيضا حيث للمكان، وهنا استخدم للحالة، لأن المعنى بحيث أي بحالة يفهم منه المعنى، أليس ذلك؟ نعم. فثم قال أقسامها ثلاثة: مطابقة تضمن التزام، مطابقة دلالة اللفظ على تمام المعنى، تضمن دلالته على جزء المعنى، التزام دلالته على لازم المعنى. نعم. ثم الدلالة المطابقية فهي الحقيقة، فهي الجديرة بتسمية الوضعية، لأن اللفظ لم يوضع إلا للمعنى المطابقي. أما المعنى التضمني والمعنى الالتزامي إنما تدل عليهما يدل عليهما اللفظ باعتبار أنه كلما يوجد الكل يوجد الجزء، وكلما توجد الملزوم يوجد اللازم، وإلا اللفظ لم يوضع لهما. ثم قلنا دلالة المطابقة لا يبحث عنها في علم البيان، لأنه لا يمكن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح بالدلالة المطابقية، لكن يمكن بدلالة التضمنية، لأنه يمكن أن يكون الشيء جزءا لشيء وجزء جزء لشيء. فاللفظ الذي هو موضوع لكله مباشرة يكون دلالته عليه أوضح من دلالة اللفظ الذي هو موضوع لما هو كل لذلك الكل. يعني دلالة الجدار يكون أوضح للتراب من دلالة الدار عليه، وكذلك اللازم يمكن أن يوجد لشيء لوازم بعضها أوضح من بعض. عكسها العقلية. ثم قلنا تشبيه دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك، يعني التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى بالكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة. فللتشبيه أركان أربعة: المشبه المشبه به يسميان طرفا التشبيه، ووجه الشبه، وأداة التشبيه. نعم. فاتبع سبل النجاة، هذا مجرد تتميم. ثم يقول: فصل وحسيان في الكتاب خطأ. فصل وحسيان، هذا المكتوب، هذا خطأ، صواب فصل وحسيان منه الطرفان، يعني طرفا تشبيه ما يكون مدركين بحاسة من الحواس الخمس، أو يكون مدركين بالعقل، أو أحدهما حسي والآخر عقلي. ثم الوجه، وجه الشبه هو ما يشتركان فيه، يعني هو الذي قصد تشريك المشبه للمشبه به فيه. ثم هذا إما أن يكون داخلا، مثل أن يكون نوع طرفين أو جنسهما أو فصلهما، أو يكون وصفا خارجا عن ماهية طرفين وحقيقتهما. والوصف الخارج إما وصف حقيقي، وصف حقيقي حسي، أو وصف حقيقي عقلي أو نسبي، يعني مثل إزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس، فهذا الآن ليس بحقيقي، أي ليس بمتقرر في ذاته، بل هو نسبة وارتباط بين شيئين. ثم يقول: وجه شبه ما يكون واحدا، وإما يكون متعددا، وإما يكون مؤلفا، مؤلف يعني مركب. نعم. يعني هيئة منتزعة من عدة أمور. وكل واحد من الحسي وكل واحد من المؤلف والواحد ما يكون مدركا بالحس أو بالعقل، ومتعدد ما يكون كل واحد منهما حسيا أو عقليا، بعضه حسي أو بعضه حسي وبعضه عقلي. ثم يقول: تشبيه الشيء بما اتصف بضد وصفه، هذا يقال له تشبيه تحكمي أو تشبيه تلميحي. ثم يقول المصنف: فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه. أداته كاف كأن مثل، وكل ما ضاهاه ثم الأصل. نعم. أداته كاف، يعني أداة التشبيه كاف، مثل زيد كالأسد، كأن مثل كأن عمرا بدر، مثل وكذلك مثل، وكل ما ضاهاه، وكل ما ضاها مثل، هو هو الذي يدل كل ما يدل على المضاهاة والمشابهة، مثل ضاها، ضاها زيد البدر، أو شابه، أو ماثل، أو زيد مشابه مماثل مضاه. نعم، هذه كلها أداة تشبيه. نعم. كاف كأن مثل ونحوهما، مثل وشبه ونحو، وكذلك كل ما ضاها كل ما شابهه. ثم يقول: ثم الأصل إيلاء ما كالكاف ما شبه به. ثم الأصل إيلاء ما كالكاف ما شبه به. الأصل في الكاف ونحوها أن يليها المشبه به، هذا هو الأصل. مثل زيد كالبدر، أو زيد مثل أو نحو أو شبه. نعم، البدر. فالأصل في الكاف وشبهها أن يليها المشبه به، يعني دخولها على المشبه به، هذا هو الأصل. نعم. لماذا قال الأصل؟ لأن الكاف ومثل الكاف تدخل على غير المشبه به أيضا على خلاف الأصل، مثل قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء، ضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء. فظاهر هذه الآية أنها تشبيه لحال الحياة الدنيا بماء ينزل من السماء، أي بالمطر. لكن ليس المقصود تشبيه حال الحياة الدنيا بالمطر أو بأي مفرد من المفردات، بل القصد تشبيه حالها بحال نبات ينبت إثر المطر، لأن النبات الذي ينبت إثر المطر في أول أمره يكون ذا بهجة وبهاء ونضارة. كذلك الحياة الدنيا أولها حينما يكون الشخص طفلا أو صبيا أو شابا، فيكون ذا نشاط وفرح وسرور وبهجة وبهاء. ثم يعني إذا جاوز وصل إلى مرحلة الكهولة أو وصل إلى الشيخوخة، فيكون ضعيفا، ضعيف القوى، لا نشاط فيه ولا حراك. نعم. ثم يفنى. فيعني المقصود هو تشبيه حال الحياة الدنيا بحال نبات ينبت إثر المطر. نعم. فيما ذا في أن كل واحد منهما بدايته ببهجة وبهاء وإشراق ونضارة ونشاط، ثم يعني يزول عنه هذه كلها ويضمحل ويفنى. والكاف هنا دخلت على ماذا؟ على الماء، مع أنه ليس بمشبه به. نعم. لذلك قال المصنف: الأصل في الكاف ونحوها أن يدخل على المشبه به، وإلا أحيانا يدخل على غير المشبه به أيضا، كما في هذه الآية. نعم. بعكس ما سواه فاعلم وانتبه. بعكس ما سواه، بعكس ما سوى مثل الكاف، فإن ما سوى مثل الكاف يعني ما سوى الكاف ومثلها هي لا تدخل على المشبه به، بل هي تدخل على المشبه، مثل كأن تدخل على المشبه، كأن زيدا أسد، كذلك شابه زيد أسدا، ضاها زيد أسدا، ماثل زيد أسدا. أما الكاف ومثل الكاف، والمراد مثل الكاف هو الذي يدخل على المفرد، أداة التشبيه الذي يدخل على المفرد، مثل الكاف وشبه ونحو ومثل، هذا الأصل فيه أن يدخل على ماذا؟ على المشبه به. نعم. وعما ما هو على خلاف ذلك فهو يدخل على المشبه. نعم. فإيلاء ما كالكاف إيلاء ما كالكاف ما شبه به, يعني إيلاء ما كالكاف, كالكاف هذا جار مجرور خبر لكان مقدرة, يعني إيلاء ما كان كالكاف. نعم. أو إيلاء ما ثبت كالكاف. نعم. هذه صلة. فإيلاء ما كالكاف ما شبه به. نعم. ما شبه به هذا مفعول أول لإيلاء, وما هو المفعول الثاني, فصار المعنى ثم الأصل أن يلي المشبه به الكاف ومثله. نعم. يعني الأصل في الكاف ومثلها أن يليها المشبه به بعكس ما سواه فاعلم وانتبه. وغاية التشبيه كشف الحال مقدار أو إمكان أو إيصال, تزيين أو تشبيه اهتمام, تنبيه استطراف أو إيهام, رجحانه في الوجه بالمقلوب, كالليث مثل الفاسق المصحوب. نعم. وغاية التشبيه يعني غاية التشبيه والغرض منه والمقصود منه, يعني إما كشف حال البيان حال المشبه. نعم. يعني للتشبيه أغراض ومقاصد أكثرها راجعة إلى المشبه, وبعضها راجع إلى المشبه به. فمن الأغراض, من أغراض التشبيه التي ترجع إلى المشبه عن بيان حاله. نعم. مثل أن تقول لشخص يعني لا يعرف حال زيد في خلقه, فتقول له زيد كأخيه في الخلق. نعم. زيد كأخيه في الخلق, يعني خلقه يماثل خلق أخيه. فهذا تشبيه المقصود منه ما هو بيان الحال. ومثل ذلك, يعني إذا قلت لشخص لا يعرف حال محمد, قلت له زيد محمد كالشمس في الشهرة. نعم. هذا المقصود هو بيان حال المشبه. نعم. كذلك قول الشاعر كأنك شمس والملوك كواكب, إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. نعم. يعني كأنك شمس, أنت كالشمس, وسائر الملوك كالكواكب, إذا طلعت الشمس فيعني سطوتها وشدة ضيائها تخفي سائر الكواكب, كذلك يعني سطوات سائر الملوك مضمحلة ومنمحية تحت سطوتك وصولتك. نعم. هذا الآن المقصود هو كشف الحال. مقدار, وكذلك غاية التشبيه من غايات التشبيه أيضا كشف مقدار الحال. نعم. لا بيان الحال بل بيان مقدار الحال. مثل أن يعني يعرف شخص يعني أن زيدا جريء, لكن ما مقدار جرأته؟ لا يعرف. وأنت تقول زيد كالأسد في الجرأة. نعم. وكذلك يعني إذا عرف المخاطب لون ثوب لكن لا يعرف يعني لونه شديد أم خفيف, فأنت تقول يعني هذا الثوب كالغراب في لونه, كالغراب. هذا الآن بيان لمقدار الحال. نعم. بيان لمقدار الحال. ومثل تشبيه عيني أسد في الظلام بماذا؟ بالنار التي يوقدها المسافرون الذين حلوا في مكان, فيعني هذا تشبيه لبيان مقدار حمرة عيني الشمس عيني الأسد. نعم. كشف الحال مقدار أو إمكان أو بيان إمكان المشبه. نعم. هذا إذا كان حال المشبه مستغربا يمكن أن ينكرها منكر. نعم. يعني إذا ادعيت للمشبه حالا يعني يمكن أن ينكره منكر فأنت شبهته بشيء آخر مسلم الحال، كقول الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فإن تفق الأنام وأنت منهم إن كنت قد تفوقت الخلق كلهم وأنت واحد من الخلق. نعم. فهذا ليس بمستغرب، لأن حالتك في هذا كحالة المسك. المسك في أصله يعني دم نوع من الغزلان، مع ذلك هو تفوق على الدماء واشتمل على صفات حميدة وأوصاف جميلة، يعني لم يشتمل عليها شيء من الدماء، فصار الآن خارجا عن جنس الدماء وداخلا في جنس آخر وهو جنس الطيب، فهذا الآن ممكن. فلما ادعى أن للممدوح أنه مع كونه في الأنام يعني قد تفوق عليهم حتى خرج عن جنسهم ودخل في جنس آخر أفضل من ذلك الجنس، كان هذا مما يمكن أن ينازع فيه ويستنكر أنه مستغرب، فأتى بهذا التشبيه. لماذا؟ لبيان إمكان حال المشبه، لبيان أن حال المشبه ممكن. نعم. كذلك قول شاعر آخر: ذان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب. يقول يعني ذان إلى أيدي العفاة، هذا الممدوح قريب إلى أيدي الطالب رفده وعطائه. نعم. مع أنه مرتفع لا يوجد له مثيل ولا ضريب يعني في الندى في الجود، فيعني ادعى لممدوحه وصفين متناقضين: القرب والبعد. فبين أن هذا ممكن بأن يشبه بالبدر، فالبدر كالبدر أفرط في العلو، يعني هو في ارتفاع في غاية الارتفاع، مع ذلك ضوءه جد قريب للجماعة الذين يسرون في الليل. نعم. فهذا التشبيه مقصود منه بيان إمكان حال المشبه. نعم. مقدار أو إمكان أو إيصال، أو يعني إيصال حال المشبه إلى قلب السامع، يعني تقرير حال المشبه في قلب السامع وتقويته وترسيخه وتثبيته بحيث لا يشك فيه. نعم. هذا حينما يشبه حسي عقلي بحسي. نعم. كشخص يعني يسعى ولا يحصل بسعيه على أي فائدة، فهنا نقول: فلان كراقم على الماء، فلان كمن يرقم على الماء. نعم. فمن يرقم على الماء قبل أن يرفع كفه يزول عنه يزول الخط، فلا يستفيد بهذا التعب أي شيء. كذلك هذا الذي يسعى ولا يحصل له من سعيه أي شيء، فهذا مثله. كذلك مثل تشبيه شخص يدرس بليدا، فنقول فلان المدرس كمن يضرب على الحديد البارد. نعم، الحديد البارد الذي لم يسخن، يعني هل يتأثر بالضرب؟ كذلك لا، هذا الطالب لا يتأثر، فيعني سعيه يكون سدى. نعم، فهذا الآن لماذا؟ للإيصال. هذا المقصود حينما يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا، فإن النفوس تلف الحسيات، وفهم أحوال الحسيات أسهل عند النفوس من فهم العقليات. نعم، وكذلك تشبيه المنية، تشبيه المنية بالسبع، ما المقصود منه؟ إيصال وتقرير وترسيخ حال الموت في، يعني في الاغتيال، في اغتيال النفوس. فإن السبع واغتياله للنفوس بدون تفرقة بين نافع وضار هذا أمر يدرك بالحس، أما إهلاك الموت للنفوس فهذا أمر عقلي، فيشبه هذا بهذا حتى يتقرر. نعم، تزيين أو تشويه اهتمام. نعم، الأولى أن يكون بالمرفوع على بالرفع على أنه معطوف على كشف، يعني كأنه قال وغاية التشبيه تشبيه كشف الحال وتزيين. نعم، يعني تزيين المشبه عند السامع، تزيين المشبه عند السامع. نعم، كما إذا شبه وجه أسود بمقلة الظبي. نعم، وجه أسود شبه بماذا؟ بمقلة الظبي، والمقصود منه هو تزيينه. نعم، ومثل تشبيه شخص مصلوب وهو ماد يديه على خشبة الصلب وحوله أناس، إذا شبه بشخص يعني يمد يديه بالعطايا إلى السائلين والعفاة، هذا تشبيه لماذا؟ تشبيه للتزيين. نعم، يعني وهذه الصورة صورة المصلوب، هذا صورة مشوه قبيح تشمئز منه النفوس. نعم، لكن إذا شبه بشخص جواد يمد كلتا يديه بالعطايا إلى من اجتمع حوله، نعم، كذلك هذا المصلوب يمد يديه وحوله الذين ينظرون ويجتمعون بأن يتمتعوا برؤية صلبه. نعم، فإذا شبه هذا المقصود هو التزيين، تزيين حال المشبه. نعم، أو تشويه، أو يكون غاية التشبيه ما هو؟ تشويه، يعني تقبيح حال المشبه. نعم، تقبيح حاله مثل يعني تشبيه مثل ما قال الأعرابي في امرأته التي كانت تفتح فمها لتصبه، فهي قالت يعني وتفتح لا كانت، فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. يقول وتفتح فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. هي تفتح فمن لو رأيت ذاك الفم يعني ظننته بابا مفتوحا من النار. وهو يقول هذا مع شدة الحزن والغضب حتى هو يدعو عليها بالفناء، لا كانت أي هلكت، يعني دعاء لها بالهلاك. نعم، هذا الآن تقبيح. ومثل نعم، وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توحمته بابا من النار يفتح. نعم. ومثل تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته ككلب يعود في قيئه. نعم. يعني من وهب شيئا ثم استرجعه، فشبهه صلى الله عليه وسلم بكلب يقيء ثم يأكل قيئه. نعم. هذا الآن للتقبيح. نعم. تزيين أو تشويه اهتمام، وكذلك من أغراض التشبيه أيضا الاهتمام، يعني بيان الأهمية. هذا الغرض عائد إلى ماذا؟ إلى المشبه به. مثاله أن شخصا جائعا فيه جوع شديد رأى بدرا، نعم، أو رأى يعني وجها كالبدر مستنيرا، فهو يشبهه، بدل أن يشبهه بالبدر يشبهه بماذا؟ بالرغيف. نعم. لماذا يشبهه بالرغيف؟ لبيان أن الرغيف أهم في حقه من البدر. نعم. هذا الآن يقال له يعني تشبيه للاهتمام لبيان الأهمية. نعم. وهذا يقال له أيضا، هذا التشبيه يقال له أيضا إظهار المقصود. نعم. هذا الغرض عائد إلى ماذا؟ إلى المشبه به، لا إلى المشبه. نعم. فشبه الوجه المستنير المستدير، شبه بالرغيف بدل ماذا؟ بدل أن يشبه بالبدر، لبيان أهمية الرغيف في حقه لأنه جائع. نعم. تزيين أو تشويه اهتمام، تنويه استطراف أو إيهام رجحانه في الوجه. نعم. ويقول تنويه، وكذلك من غايات من أغراض التشبيه أيضا تنويه المشبه، أي تعظيمه وإظهار شرفه. نعم. مثل أن يشبه شخص خامل بشخص مشهور، أو مثل تشبيه شخص عنده شيء من العلم تشبيهه بماذا؟ بعالم مشهور. نعم. أو بإمام من الأئمة، ما المقصود منه؟ تعظيمه. نعم. وتشريفه ورفع ذكره. ثم تنبيه استطراف أو إيهام. نعم. أحيانا يقصد بالتشبيه ما هو استطراف المشبه، يعني إظهاره على وجه طريف جميل. نعم. مثل أن يشبه فحم في وسطه جمر موقد، إذا شبه ببحر من مسك موجه الذهب. نعم. لماذا؟ يعني فحم في وسطه جمر وهو يتوقد ويلمع، فيعني معظم الفحم هو أسبد وفي وسطه يعني حمرة، فإذا شبه هذا ببحر من مسك موجه الذهب، فهذا تشبيه أريد به ماذا؟ استطراف. نعم. يعني استطراف يعني إظهار المشبه على وجه طريف. نعم. وكيف حصل الاستطراف بهذا التشبيه؟ لأنه شبه بشيء يعني خيالي وهمي، لأن بحر من مسك موجه الذهب هذا شيء وهمي لا وجود له، فتشبيه هذا الموجود بهذا الوهمي، فهذا أورثه المشبه الطرافة والملاحة والجمال. نعم. استطراف. نعم. أو إيهام رجحانه، يعني أو أن يوهم المتكلم أن المشبه به أرجح من المشبه في وجه الشبه. إيهام رجحانه، نعم رجحانه على أنه مفعول لإيهام، فإيهام مصدر حذف فاعله وبقي مفعوله، كما في قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يعني إطعام يتيما. كذلك إيهام رجحانه، يعني إيهام المتكلم أن المشبه به أرجح في وجه الشبه من المشبه. هذا الغرض متى يكون؟ في المقلوب، بالمقلوب يعني بالتشبيه المقلوب، هذا في التشبيه المقلوب. هذا الغرض أيضا غرض يعود إلى المشبه به، وهذا في التشبيه المقلوب، يعني بدل أن نشبه زيدا بالأسد إذا شبهنا الأسد بزيد، نعم، وقلنا الأسد كزيد، فالمقصود ما هو؟ إيهام أن زيد أرجح في الشجاعة وأكثر في الشجاعة وأشد في الشجاعة من الأسد، نعم. هذا في تشبيه المقلوب. وكذلك إذا قلنا يعني فلان الحاتم كفلان، حاتم كفلان، فيعني هذا لإيهام أن المشبه به أرجح من المشبه في وجه الشبه، نعم. وكذلك قول الشاعر: ومهمه مغبرة نرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. ومهمه يعني مهمه الفلات، لماذا سميت الفلات مهمها؟ لأن من يدخلها يقول لصاحبه مه مه، يعني كف كف، يعني لا تبعد، نعم. لذلك سميت الفلات مهمها، فيقول: ومهمه يعني ورب فلات مغبرة أرجاؤه، يعني نواحيه وجوانبه قد كثر فيها الغبار، نعم. كأن لون أرضه سماؤه، يعني كأن أرضه مثل سمائه في الغبار في اللون، يعني كثر في الجو في جوه الغبار حتى صار أرضه يشبه بجوه في اللون واليغبرار، نعم. فهذا الآن تشبيه مقلوب، نعم. فالمقصود في التشبيه المقلوب وهو إيهام أن المشبه به أرجح من المشبه في وجه الشبه، نعم. وأعطى المصنف لذلك للتشبيه المقلوب بمثال بقوله: كالليث مثل الفاسق المصحوب. كالليث لأنه مبتدا مرفوع، نعم، والكاف داخلة على ماذا؟ على الجملة الإسمية أو على القول المقدر، يعني كقولنا الليث مثل الفاسق المصحوب، ليس كالليث بل الليث مثل الفاسق المصحوب، يعني الليث هو الأسد، فالأسد مثل ماذا؟ مثل فاسق تصحبه، نعم. وجو شبه ما هو؟ أن كل منهما، كل من الأسد والفاسق لا يؤمن غايلته، يعني يخشى ضرره، نعم، ولا يدرى متى هو يهجم عليك، نعم. فالأصل أن يشبه الفاسق بالليث والأسد، ولكن جعل على العكس، شبه الأسد بماذا؟ بالفاسق، إيهاما بأن عدم الأمن من الغائلة وخوف الضرر أشد في الفاسق المصحوب من الليث، نعم. وباعتبار طرفيه ينقسم أربعة تركيبا إفرادا علم، نعم. وباعتبار طرفيه يعني باعتبار المشبه والمشبه به ينقسم التشبيه أربعة، نعم، تركيبا إفرادا يعني من ناحية التركيب ومن ناحية الإفراد. نعم، يعني باعتبار تركيب أو إفراد الطرفين ينقسم التشبيه أربعة أقسام: أن يكونا مفردين، أو أن يكونا مركبين، أو أن يكون المشبه مفردا والمشبه به مركبا، أو يكون المشبه مركبا والمشبه به مفردا. هكذا أربعة أقسام. نعم، وباعتبار طرفيه ينقسم، يعني ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه تركيبا أو إفرادا أربعة، ينقسم أربعة أقسام من ناحية التركيب وناحية الإفراد. نعم، هذا الآن تركيبا أو إفرادا، هذا تمييز محول عن المضاف إليه. واصل الكلام: وباعتبار تركيب وإفراد طرفيه ينقسم أربعة. نعم، فالتشبيه ينقسم إلى ماذا؟ إلى أربعة أقسام. باعتبار ماذا؟ باعتبار تركيب أو إفراد طرفيه. فالأول أن يكون كلا طرفيه مفردا، مثل تشبيه الخد بالورد، وتشبيه فلان بالأسد، ومثل قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شبه كل من الزوجين باللباس في ماذا؟ في الحفظ والصيانة، كما أن الثوب يصون صاحبه من أن يفتضح بظهور عورته، كذلك كل من الزوجين يصون صاحبه من أن يفتضح بالوقوع في الفاحشة. نعم، فالمشبه ما هو؟ كل من الزوجين، والمشبه به لباس، كلاهما مفرد. مفرد معناه ليس بمركب. نعم، ليس بمركب. نعم، فكل من المشبه المشبه به في هذا التشبيه مفرد. نعم، أو يكون كل منهما مركبا. ما المراد بالمركب؟ هيئة انتزعها العقل من عدة أمور. نعم، مثل ماذا؟ مثل تشبيه حال اليهود، مثل تشبيه حال اليهود الذين أخذوا التوراة وتحملوا في حملها ومشاق ولم يعملوا بها فلم ينتفعوا بها، بتشبيه بحال حمار يعني يحمل أسفار أي كتب العلم التي فيها يعني علوم مفيدة جدا، والحمار لا ينتفع بها وهو مع أنه يتعب في حملها. فهذا الآن تشبيه مركب بمركب. نعم، ليس المقصود هو تشبيه التوراة بالأسفار وتشبيه اليهود بالحمار، ولا، بل يعني تشبيه حال اليهود في ماذا؟ في أنهم يحملون التوراة، مع أن التوراة أبلغ نافع وهم يعني يتحملون في حمله مشاق ولا ينتفعون بها. في هذه الحال يعني شبهوا بحال حمار يحمل يعني كتب العلم النافعة ثم هو لا ينتفع بها، مع أنه يتحمل في حملها مشاقة. نعم، فهذا الآن كل واحد منهما مركب. نعم، كل واحد مركب. كذلك التشبيه الواقع في قول بشار: كأن مثار النقعي فوق رؤوسنا وصيافنا ليل تهاوى كواكبه. ليس المقصود تشبيه الكواكب بالسيوف وتشبيه الغبار بالليل، لا، بل تشبيه هذه الهيئة المنتزعة من حصول أجسام مستطيلة مستنيرة في وقوعها في جوانب شيء مظلم. هذه الهيئة توجد في كلا الجانبين، فتشبيه هذه الهيئة بتلك الهيئة هذا هو المقصود، فكل واحد منهما مركب. نعم. أو يكون مشبه مركب، مشبه به مفرد، مشبه مركب، مشبه به مفرد، مثل قول الشاعر: يا صاحبي تقصيا نظريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصوروا، تريا وجوه نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. قل يا صاحبي تقصيا نظريكما، يعني أبلغا نظريكما إلى الأقصى إلى النهاية، يعني انظرا جيدا تريا وجوه الأرض كيف تصور وأي كيف تتصور. ثم يقول: تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا، يعني نهار فيه شمس يعني ضوء الشمس، وقد خالط هذا النهار أزهار الروض في أماكن مرتفعة. فلما خالط هذا الروض بهذا الشمس فكأنه ليل مقمر. نعم. فالشمس ضوء الشمس هو شديد الضياء، لكن لما خالط الخضرة يعني زالت شدتها فصار كأنه نور القمر. نعم. فهذا النهار المشمس الذي شابه أي خالطه زهر الربا روض الربا يعني صار كأنه ليل مقمر، فالليل فيه قمر. نعم. فالمشبه به ما هو ليل مقمر، هذا مفرد أي ليس بمركب. أما المشبه ما هو هي الهيئة الحاصلة الهيئة المنتزعة من اختلاط ضوء الشمس الشديد الضياء بخضرة الروض حتى يزول عن ضيائها تلك الشدة حتى يصير كأنه نور القمر. فالمشبه ما هو مركب، والمشبه به مفرد. أو يكون العكس كما في قول الشاعر: وكهن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. يعني وكأن محمر الشقيق، يعني شقائق النعمان هي أزهار يعني مخصوصة تكون حمراء وفي وسطها سواد. نعم. فهذا شبه هذه الأزهار بماذا؟ بأعلام ياقوتية نشرت على رماح زبرجدية. نعم. فالمشبه ما هو واحد، وهو زهر شقائق النعمان. نعم. والمشبه به هي الهيئة الحاصلة من يعني نشر أجسام متسعة في بجانب أجسام مستطيلة مخروطية خضر. فهذا الآن هذه الهيئة شبه هذا المفرد بهذه الهيئة، لأن هذا الزهر يكون ساقه أخضر ويكون يعني ما فوق الساق يكون أحمر، فهو حينما يتصوب ويتصعد يعني يميل إلى الأسفل والفوق كيعني كرعاية خافقة وهي محمرة نشرت على ماذا؟ على رماح زبرجدية خضر. نعم. فالمشبه مفرد والمشبه به مركب. نعم. وباعتبار عدد ملفوف أو مفروق أو تسوية جمع رأوا. نعم. وباعتبار عدد ملفوف وباعتبار تعدد طرفين أو أحدهما يكون ينقسم التشبيه إلى ماذا؟ إلى ملفوف أو مفروق أو تسوية أو جمع. نعم. وباعتبار عدد أي باعتبار تعدد الطرفين أو أحدهما ينقسم التشبيه إلى تشبيه ملفوف أو تشبيه مفروق أو تشبيه تسوية أو تشبيه جمع. نعم. فملفوف ما هو؟ هو الذي تعدد فيه كل من الطرفين بأن وذكر أولا المشبهات ثم ذكر المشبه بها على طريق اللف. أولا ذكر المشبهات ثم ذكر يعني المشبه بها. نعم. ليس أن يذكر المشبه ثم يذكر بجانبه الذي شبه به ثم مشبه آخر ثم بجانبه الذي شبه به، لا، أولا يذكر المشبهان أو المشبهات ثم يذكر المشبه بها. نعم. هذا الآن ملفوف، ومثاله قول امرئ القيس في وصف عقاب بكثرة اصطياد الطيور وأكلها، وهو يصف عقابا بأنه يكثر من اصطياد الطيور وأكلها، فيقول كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. يقول كأن قلوب الطير، كأن قلوب الطيور التي أكلها هذه القلوب يعني لدى وكر هذا العقاب وعشه يعني العناب رطبا ويابسا، يعني بعض القلوب رطبة وبعض القلوب يابس. نعم. فالرطب مثل ماذا؟ مثل العناب. العناب نوع من الثمر أحمر مائل إلى ماذا؟ إلى السمرة، ويكون حجمه كحجم قلب طير رطب. حينما يكون قلب الطير رطبا هو يشبه في حجمه وشكله ولونه يشبه العناب. نعم. وإذا كان يابسا، هذا القلب إذا كان يابسا يشبه ماذا؟ الحشف. الحشف ما هو؟ أردأ التمور البالي القديم. فالتمور أردأ التمور إذا كان باليا فيشبه به يابس، اليابس من قلوب الطير في ماذا؟ في حجمه ويعني يبوسته وانكماشه، وفي هذه الأمور كلها يشبه. فيعني ذكر المشبهين، ما هو؟ القلوب الرطبة والقلوب اليابسة، ثم ذكر بالمشبه بهما العناب والحشف البالي. العناب هذا مشبه شبه به الرطب، والحشف البالي شبه به اليابس. هذا الآن يقال تشبيه ملفوف، وهو أن يذكر المشبهات ثم يذكر بعدها المشبه بها. نعم. أو مفروق. نعم. مفروق، مفروق هو يعني أن يذكر المشبه ثم المشبه به ثم مشبه آخر ثم مشبه به آخر ثم مشبه آخر ثم مشبه به آخر. هذا الآن مفروق، كقول الشاعر النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. نعم. النشر مسك، يعني نشر أي رائحة هؤلاء الناس، يعني مسك، النشر مسك يعني مثل المسك. نعم. والوجوه دنانير، يعني وجوههم كدنانير، في ماذا؟ في الاستدارة والاستنارة واللون. نعم. والوجوه دنانة وأطراف الأكف عنم. نعم. عنم هذا شجر يعني أغصانها لينة حمر ولينة، يشبه بها البنان المخلوب. نعم. فذكر مشبه وهو النشر، وذكر بجانبه ما شبه به وهو المسك، ثم ذكر مشبه آخر وهو ما هو الوجوه، وذكر الذي شبه به، ثم ذكر مشبه آخر وهو أطراف الأكف، فذكر المشبه به، فهذا الآن يقال له مفروق. ففي كل من الملفوف والمفروق تعدد طرفين كليهما. ثم يقول أو تسوية. تسوية هو أن يتعدد المشبه، أن يتعدد المشبه ويكون مع كون المشبه مشبه به واحدا. تسوية. نعم. مثل أن نقول يعني نعم الله علي وذنوبي كزبد البحر. نعم. نعم الله علي وذنوبي كزبد البحر، يعني كل واحد منهما في الكثرة كزبد البحر. نعم. أو تسوية، فتسوية هذا يعني أن يتعدد المشبه ومع اتحاد المشبه به. جمع. الجمع ما هو؟ هو أن يكون المشبه واحدا والمشبه به متعددا، يعني أن يشبه شيء بأشياء متعددة، مثل أن يقال ذنوبي كزبد البحر أو كنجوم السماء. نعم. وكما قال الشاعر كأنما يبسم عن لؤلؤ منلذ أو برد أو أقاح، يعني كأنما يبسم هذا الرجل عن ماذا؟ كأنما يبسم عن لؤلؤ منلذ. نعم. يعني عن اللآلي المنلدة المصفوفة المرتبة. نعم. أو يبسم عن ماذا؟ عن برد أو عن أقاح. أقاح جمع قحوان، وهو نوع من الزهر يشبه به الأسنان في شكلها وحسن تصفيفها، ولها أرقاء يعني أوراق تشبه الأسنان في الشكل والترتيب. فشبه الأسنان بعدة أشياء، بماذا؟ باللآلي المنلظة، وبالبرد هو الذي يسقط من السماء. نعم. وبماذا؟ وبالأقاح. هذا الآن يقال له جمع. وباعتبار الوجه تمثيل إذا من متعدد تراه أخذا. وباعتبار الوجه تمثيل، ثم التشبيه ينقسم باعتبار وجهه إلى تمثيل وغير تمثيل. نعم. متى يكون تمثيلا؟ إذا كان الوجه مأخوذا من عدة أمور من متعدد. وباعتبار الوجه تمثيل، يعني التشبيه تمثيل، أي التشبيه يسمى بالتمثيل باعتبار وجهه. متى؟ إذا ترى الوجه أخذ من متعدد. نعم. يعني التمثيل هو تشبيه كان الوجه فيه هيئة منتزعة من عدة أمور، هذا الآن تمثيل. فالتشبيه ينقسم إلى قسمين، تمثيل وغير تمثيل. غير تمثيل هو يعني وجه الشبه فيه مفرد، مثل تشبيه الورد بالخد بالورد، وتشبيه فلان بالأسد، تشبيه فلان بالبدر أو بالبحر أو بالشمس، هذا كله وجه الشبه فيه مفرد، هذا ليس بتمثيل. لكن تشبيه حال اليهود بحال الحمار هذا الآن تمثيل، أليس ذلك؟ نعم، هذا تمثيل. وكذلك تشبيه الغبار المنعقد فوق الرؤوس مع الأسياف بماذا؟ بليل تتساقط كواكبه، هذا تمثيل. كذلك تشبيه الثريا حين تطلع بعنقود العنب، هذا تمثيل. وكذلك لو شبه يعني جدول من الماء الصافي وحول هذا الجدول روض في كلا جانبي هذا الروض، ماذا يعني جانب في كلا جانبي هذا الجدول روض، في كل من هذا الروض أزهار. فيعني لو شبه هذا بسيف لماع وضع في بساط خضر موشا بألوان. نعم. فوجه شبه ما هو هيئة حاصلة من وقوع شيء مستطيل لماع في شيء يعني أخضر منور ملون بألوان. نعم، هذا الآن تمثيل. نعم. والتمثيل من أحسن أنواع التشبيه، وهو الذي يعني يستصعبه من ليس بقوي في البلاغة، أو ليس من ليس ببليغ يستصعبه، يستصعب أن يأتي به ويستصعب أن يدركه أيضا. وأما تشبيه يعني الوجه شبه فيه مفرد، هذا واضح حتى العوام يعني يستخدمونه. وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفي أو جلي أو مفصل. نعم، وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفي أو جلي أو مفصل. وباعتبار الوجه أيضا التشبيه باعتبار الوجه أيضا مجمل أو مفصل، والمجمل إما خفي أو جلي. نعم، إذن التشبيه المجمل ما هو؟ هو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه، هذا هو المجمل. مثل زيد كالأسد فهذا الآن مجمل، لكن إذا قيل زيد كالأسد في الشجاعة هذا مفصل. نعم، ثم المجمل إما أن يكون الوجه فيه واضحا فيسمى بمجمل جلي. نعم، كما في هذه التشبيهات. أو يكون المجمل خفيا، يعني وجه الشبه لم يذكر مع أنه يعني خفي لا يفهم بسرعة. نعم، كقولي فاطمة بنت الخرشب بنت خرشب الأنمارية، وهي كانت زوجة لزياد العبسي، وهي أنجبت أولادا كل واحد منهم يعني من رؤساء قبيلة بني عبس، كل واحد يعني فاضل لا يوجد فيهم مفضول. نعم، فسئلت عن أبنائها أي أبنائك أفضل؟ فقالت فلان، ثم قال لا فلان لا فلان، ثم قالت ثكلتهم لو كنت أعرف أفضل منهم، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. يعني هم كالحلقة المفرغة، يعني أبنائي كالحلقة المفرغة، يعني الحلقة إذا صيغ في قالب فكان هذه حلقة يعني لا انفراج فيها، إذا لم يوجد فيها انفراج هل يوجد يعني ما هو الطرف وما هو ما الطرفان وما الوسط؟ إذا يعني يعتبرنا أي مكان منه طرفا يمكننا أن نعتبره وسطا أيضا. نعم، فتشبيه هؤلاء الناس بماذا؟ بالحلقة المفرغة. وجه الشبه لم يذكر فيه في هذا التشبيه وجه الشبه، وجه الشبه خفي أيضا. وجه الشبه ما هو؟ هو التساوي والتناسب، يعني لا يدرى من أفضل منهم ومن المفضول، كما أنه لا يدرى في حلقة مفرغة مصوغة في قالب التي لا انفراج لها، لا يمكن تعيين طرفيها ولا وسطها، كذلك لا يمكن تعيين الأفضل والمفضول منهم. هذا الآن مجمل خفي. نعم. أو مفصل، وتشبيه باعتبار ذكر الوجه، إما مجمل وهو الذي لم يذكر فيه الوجه، أو يكون مفصل، مفصل هو الذي ذكر فيه الوجه. نعم. ومنه باعتباره أيضا قريب، وهو جلي الوجه عكسه الغريب، لكثرة التفصيل أو لندرة في الذهن كالتركيب فيك نهيتي. نعم. ومنه باعتباره أيضا قريب، أي ومن التشبيه باعتبار الوجه أيضا قريب، تشبيه قريب، قريب مبتذل. نعم. يعني قريب من أفهام الناس، مبتذل مبتذل لكثرة استعماله، يعني كل يستعمله، لا يختص بالبلغاء، بل يعني مشترك بين الخواص والعوام، لذلك يعني هو مبتذل وهو قريب. وهو جلي الوجه، ما التشبيه الذي يسمى بالتشبيه القريب المبتذل؟ هو ما كان وجهه جليا، مثل تشبيه شخص بالأسد أو بالبحر أو بالبدر، فبحر هذا كله يعني قريب مبتذل. نعم. عكسه الغريب، والغريب وتشبيه الغريب هو عكسه، أي عكس القريب. إذن الغريب هو التشبيه الذي كان وجهه خفيا، لذلك هو غريب. نعم. يعني هو بعيد عن أفهام الناس، يعني يصعب فهمه ويصعب الاتيان به، لذلك هو يعني بعيد وهو غريب. نعم. لماذا يكون الوجه خفيا؟ لكثرة التفصيل، لوجود تفاصيل كثيرة في ذلك الوجه. نعم. مثل ماذا؟ مثل تشبيه الشمس بالمرآة في كف اللشل. نعم. وجه شبه ما هو؟ هذه الأمور كلها، الاستنارة والاستدار، ويعني سرعة الحركة، وتموج الشعاع بحيث يكاد يفيض ثم يضعف فيرتد إلى الوسط. نعم. فهذا الآن وجه يعني فيه تفاصيل، فلذلك هذا التشبيه هو تشبيه الشمس بالمرآة في كف اللشل. هذا الآن غريب بعيد، لكن تشبيه الشمس بمجرد المرآة هذا قريب مبتذل. نعم. لكن تشبيه الشمس بمرآة في كف اللشل هذا غريب لكثرة التفاصيل فيه. ومثله تشبيه اليهود، حال اليهود بحال الحمار، هذا أيضا يعني غريب. لماذا؟ لما فيه من كثرة التفاصيل. نعم. وكذلك تشبيه يعني البدوي، نعم، تشبيه جلوس الكلب بجلوس شخص يعني يصطلي، كما قال شاعر: يقعي جلوس البدوي المصطلي، يقعي هذا الكلب كما يجلس البدوي الذي يريد أن يتعرض إلى النار ليتدفى. نعم. فهذا وجه شبه هنا فيه تفصيل، لأن هذه يعني وجه شبه ما هو؟ هي الهيئة المنتزعة من موقع كل عضو من أعضائهما، يعني نظرا إلى الأرض، ونظرا إلى الأعضاء بعضها إلى بعض. نعم. إذن نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.